Jalan. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamualaika ya ya Rasulullah, assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah, assalamualaika ya ya Rasulullah, assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Taibatu jitu kisapan li rasulillahi muhibba birraudati sakanaturuhi wa jiwaril hadi Muhammad. Taibatu Oh, Oh, Inilah kisah bibimu ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibimu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya.

Sampai شرف. القريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما يا أخفاق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يا أخفاق والكواكب تجلي والقلب يا أخفاق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يا أخفاق والكواكب تجلي ولد المشرف والقلب يا أخفاق والكواكب mu ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Oh. الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملكك واحد أظهرت في الدنيا العبر يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر يا سعد من عرف الكريم وجاء ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر أنت الذي فضلا غفر كم تائبين كم سائلين كم واقفين يرجو الوطن إني دعوتك في غنى أرجو الرضا بلا تجر في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء Thank you.

ya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha amalan maqbula. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong. Terima kasih. خفاه لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء أشكي لي من وجدي وحالي وقل لي من النبي غالي أشكي لي من وجدي وحالي وقل لي من النبي غالي فيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يجي الهلال يا أبا زهراء واطل كل محب منا المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لا لما حضرنا أبا زهراء